بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات. نعم، يقول الإمام النسفي رحمات الله عليه: العلم الثابت بالخبر، خبر المعصوم يعني خبر النبي المؤيد بالمعجزات، هذا بمثابة العلم الثابت بالضرورة. كنا تكلمنا عن العلم بالضرورة، وهو الذي لا يحتاج إلى تفكر ومقدمات وحتى تصل إلى الخبر هذا إلى نتيجة بعد ذلك، إنما هذا العلم الذي هو خبر المعصوم يصل بك إلى العلم كالضروري، يعني هذا كالمحسوسات وكالقضايا المتواترة في التيقن، حتى إن من شاهد هذا يجب عليه أن يصدق. لذلك قال العلماء في شرح هذه الكلمات: فإنه مثل هذا في التيقن والثبات، لأن الواحد من البشر قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، لكن لما تخرق له العادة بالمعجزة وهي أمر يدل على أنه صادق لأنه لا يعارض بالمثل ويكون دليلا على صدقه فيما ادعاه، لا يستطيع هؤلاء المعاندون أن يأتوا بمثل ما أتى به. خارق للعادة هو شاهد على صدقه لا على كذبه، فدل هذا أن هذه المعجزة تقوم، يعني كأن الله تعالى يقول، هذا ليس حديثا قدسيا ولا آية، لكن كأن الله يقول: صدق عبدي المعصوم فيما يبلغ عني. لذلك قال رحمه الله تعالى: فإن العلم الثابت بهذا الخبر، خبر المعصوم، يضاهي العلم الثابت بالضرورة، يعني يورث اليقين والثبات، يعني أنت يجب عليك أن تصدق كانشقاق القمر، فمن رأى انشقاق القمر نصفين وجب عليه أن يؤمن، ومن بلغه بطريق التواتر وجب عليه أن يصدق ويؤمن. والله تعالى أعلم وأحكم.